بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أول ما تعدو إليه الهمم وتسكو به النفوس ويطلبه الأفياس من الناس ويسعى إلى تحصيله الخطناء من عباد الله هو العلم الذي يرفع عنهم مصف الجهل ويزيل عنهم باب الذم والعقاب ويعرفهم ببارئهم وخالقهم جل وعلا ويقربهم من إلههم ومعبودهم، إذ بالعلم تقام أصول العبودية وعلى أساسه يشيد صرحها وعلى وفقه يكون بناؤها وعلى ضوئه صحتها من فسادها، فهو أجزل العطايا الربانية وأفضل المواهب الرحمانية، هو الكمال والسؤدد، وهو أنفع لطالبه من المؤن والعدد، لا يزال صاحبه في سرور وسعادة، ويرتقي به طالبه إلى أرفع منازل السيادة والريادة. وإن العلماء يقسمون العلوم الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام إلى ثلاثة أقسام: علوم مصادر، وعلوم مقاصد، وعلوم وسائل. أما علوم المصادر فهي تلك العلوم التي تكون مصدرا لتشريع الأحكام وموردا لاستقائها، وتتمثل أساسا في الوحي المنزل وما دل عليه ذلك الوحي من أصول وأحكام، ويأتي في طليعة ذلك علم التفسير وشروح السنة. أما علوم المقاصد فهي تلك العلوم التي تتضمن الأحكام بالأصالة، وهي المقصودة لذاتها من نصوص التشريع، فتشمل نوعين من الأحكام عليهما مدار الدين، وهما الأحكام العلمية والأحكام العملية، وذلك هو علم العقيدة وعلم الفقه. أما علوم الوسائل فهي تلك العلوم التي هي بمثابة الآلة يتوصل من خلالها وبواسطتها إلى استنباط أحكام المقاصد من علوم المصادر، فهي واسطة بين علوم المصادر وعلوم المقاصد. وإن أجل علوم الوسائل قدرا وأعظمها نفعا وأكثرها فائدة وأرجاها على طالبها عائدة علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول وتوجه النظر فيه إلى الدليل والمدلول، فهو السبيل الوحيد إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد، والطريق الفرد الغريب إلى تحقيق مرتبة الاتباع. وبيانه أن الله عز وجل أرشد عباده إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، وحذرهم مما فيه فسادهم وهلاكهم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وأمرنا باتباع الرسل واتباع النور الذي جاء معهم، فقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكما أمرنا جل وعلا باتباع الوحي، نهانا عن الجمود والتقليد، فقال سبحانه موبخا أهلهما: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإن تحقيق مرتبة الاتباع الذي هو عبادة الله بآية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفة بأسباب الخلاف بعد الاطلاع على مواطن الإجماع، خصوصا عند اضطراب الأقوال والآراء واختلاف العلماء، ويستدعي معرفة بمسالك الجمع والتوفيق ووجوه الترجيح، ويقتضي علما بدلالات الألفاظ والمعاني وغير ذلك من مدارك الاجتهاد ووسائل الاتباع. وتلك مدارك ووسائل يتناولها في الجملة علم أصول الفقه لا غير. وما أجمل قول الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله في كتابه تقريب الوصول، قال: فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم نقلي وعلم عقلي وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول وأقبل في النظر على الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ونهيك عن علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أي يعرف وجوه الترجيح فيميز بين السقيم والصحيح ويفرق بين الراجح والمرجوح. وعلم أصول الفقه وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية وإدراكها وفهمها والوقوف على المصالح التي يستهدفها الشارع الحكيم، فهو لقواعد الأحكام أساسها ولجميع العلوم ميزانها، وهو عمدة الفتوى وركيزة الاجتهاد وقانون العقل والترجيح، هو أساس الأحكام الشرعية وقاعدة الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن أفضل العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام الشرعية المسماة فروع الفقه، ومعرفة ذلك على سبيل الشمول والإحاطة متعذر لعدم انحصارها وكثرة فروعها. ولذلك قالوا: الفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تدرك حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته. في ذلك يقول الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله: وأفضل العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام الشرعية العملية، ومعرفة ذلك بالتقليد يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدر لعدم أخذه بالدليل، وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد تلج صدره عن الله ورسوله. قال: والناس في حضيض عن ذلك إلا من تغلغل بأصول الفقه وادرع ملابسه الضافية وسبح في بحره وربح من مكنون دره. وبالجملة فإن علم أصول الفقه لا منص لطالب العلم عنه ولا غنى للمجتهد منه، فقد اتفق العلماء على أنه شرط من شروط الاجتهاد، ولا يمكن لطالب العلم أن يحصل ويحقق مرتبة الاتباع أي اتباع الوحي إلا بتضلعه من هذا العلم. وفي ذلك يقول أصولي أهل السنة الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواطع الأدلة في الأصول: فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من التقليد وعد من العوام. وقد قيل قديما: جهلة الأصول عوام العلماء. ومما سبق تظهر لنا بعض خصائص هذا العلم ومزاياه، فمن خصائص هذا العلم أنه وسيلة من وسائل تحقيق الاتباع ونبذ التعصب والجمود والتقليد المذهبي، كما أن هذا العلم شرط من شروط الاجتهاد ينبغي يتوفر في المجتهد. ومن مزايا هذا العلم وخصائصه جمعه بين الرواية والدراية من حيث توجه النظر فيه إلى مسائلهما معا، أي الرواية والدراية. في ذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله: فهو جامع أشتات فضائل وواسطة في تحصيل لباب الرسائل، فليس هو من الرواية الصرفة الذي لا حظ لشرف النفوس فيه، ولا من المعقول الصرف الذي لم يحظ الشرع على تدبر معانيه، بل جمع بين الشرفين واستولى على الطرفين. ومن مزايا هذا العلم تناوله لجملة من العلوم، فمن علومه علوم القرآن محكمه ومتشابهه ناسخه ومنسوخه مكيه ومدنيه، ومن علومه علوم السنة من مسند ومرسل ومتواتر وأحاد وغير ذلك، ومن علومه علوم اللغة العربية ودلالته على الألفاظ، ومن علومه علوم مقاصد الشريعة ودلالة الأحكام الشرعية على مصالح المكلفين معاشا ومعادا. ويتناول علوما كثيرة، وقد حاول بعض الجاهلين ممن هم عن هذه المزية من الغافلين أن يجعلوا هذه الخصيصة والمزية التي اختص بهذا العلم منقصة، فقالوا وهل علم أصول الفقه إلا جملة من علوم متفرقة يستطيع الإنسان أن يطلبها في مظانها، فإذا درس اللغة العربية استغنى عن مباحث اللغوية، وإذا درس مباحثه المتعلقة بالسنة النبوية استغنى عن مباحث الأخبار فيه، وهكذا. ولا شك أن هذا القول ليس بصحيح، لأن الأصوليين اعتنوا بتلك المسائل مما يتعلق بالأصل المقصود من هذا العلم، وهو دراستها من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، وهذا لا شك مما لم يتناوله لا البلاغيون ولا البيانيون ولا المحدثون. فالأصوليون مثلا لما يتكلمون على صيغة الأمر وهل تفيد الوجوب، هذا لم يتكلم فيه البيانيون وعلماء المعاني لما قالوا صيغة الأمر صيغة افعل للأمر، هذا نعم تكلم عليه البلاغيون، لكن هل تكلموا على عن إفادتها للوجوب أو الاستحباب؟ بل إن الأصوليين دققوا في أمور لم يدقق فيها اللغويون ولا البيانيون. وأيضا نجد مباحث كثيرة هي دخيلة على علم مصطلح الحديث، بل هي من أصول الفقه، كإفادة في متواتر القطعية والظنية وحجية المرسل وحجية الحديث الضعيف وغير ذلك، هذه كلها ليست من مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث يتناول المسائل التي تتعلق بموضوعه، ومعلوم أن موضوع علم مصطلح الحديث هو الأحاديث من حيث القبول والرد، ولا علاقة له بالحجية. ولما كان مبحث الحجية أصلا من الأصول التي ينبني عليها الفقه من حيث اشتراط الصحة لبناء الأحكام، تناول الأصوليون هذه المباحث، فهذه المباحث أصالت هنا من مباحث الأصوليين، ولذلك لم يتكلم فيها القدامى، وإنما تكلم فيها المتأخرون زيادة للفائدة. وبالتالي نعلم أن علم أصول الفقه له الأصالة في الجملة من حيث تناوله لمسائله. أيضا من مزايا هذا العلم وخصائصه أنه وسيلة من وسائل ضبط الحوار وحسن المجادلة المأمور بها في قوله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن إقامة الحجة على الخصم بإرشاده الحق والصواب وإبعاده عن الباطل يقتضي نوعا من المجادلة، وهذه المجادلة تنضبط بعلم أصول الفقه. ومن هنا نعلم بأن المجادلة سلاح ذو حدين محمود ومذموم، إن استعمل في إزالة الباطل وإقامة الحق والعدل مقامه فهو محمود، وإن استعمل في الرياء والمجادلة والمخاصمة ولو بغير حق فهو مذموم. ومن هنا لا يتوجه ما وجهه الذامون لعلم أصول الفقه بأنه ما سوى إلا وسيلة إلى المجادلة والمغالبة، المجادلة فيه مجادلة محمودة وفيه مجادلة مذمومة، فهو سلاح ذو حدين، فإذا استعملت قواعد هذا العلم في الحق فهو محمود، وإذا استعملت في المجادلة بالباطل فهو مذموم. والحق والحقيقة هو أن علم أصول الفقه وسيلة من أعظم وسائل ضبط الحوار والمجادلة. أيضا من خصائص هذا العلم أنه وسيلة من وسائل تحقيق الاحترام والتقدير لعلمائنا الأجلاء، لأن علم أصول الفقه ييسر لطالبه الوقوف على أسباب الخلاف، وأن العلماء لم يكن تصرفهم في استنباطهم الأحكام الشرعية عن طريق الهوى، وإنما كان على وفق قواعد وأسس، وهذه القواعد والأسس لها أصول بنوا عليها قواعدهم، ومنها استنبطوا عليه أحكامهم. وهذا وما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن أئمة الإعلام. ولا شك أن محور العذر للعلماء ينبني على معرفة أسباب الخلاف، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء اختلافهم في القواعد الأصولية التي تنبني عليها الأحكام. ومن ثم يوصل طالبه إلى اتباع الدليل حيثما كان. فهذه جملة من خصائص هذا العلم. ولا شك أن علم أصول الفقه قديم قدم الشريعة، ظهر بظهورها وسطع برهانه مع بزوغ نورها، لأن أصول الفقه تعني أدلة الفقه، وأدلة هي الوحي وما دل عليه ذلك الوحي. لكن هذا العلم كسائر من العلوم لم تظهر أركانه ومصطلحاته إلا شيئا فشيئا بعد ظهور الدوافع والأسباب لذلك. وإن الترتيب المنطقي للأمور لا يقضي بأن القواعد الأصولية سابقة في الوجود الأحكام الفقهية، كما يسبق أساس البناء نفسه في الوجود. وإذا تتبعنا نصوص التشريع الواردة في الكتاب والسنة واجتهادات الصحابة في زمن التشريع وبعده، نجد بأنهم كانوا يمشون وفق أسس ومناهج للاستنباط يراعونها أثناء استنباطاتهم، غير أنها لم تكن مدونة كسائر العلوم كالنحو وغيره. فالمقصود أن هذه المناهج الاستنباطية والطرق الاستدلالية في استنباط الأحكام الشرعية كانت موجودة وبزغت، والآن الدراسات متوجهة إلى إرجاع القواعد الأصولية إلى نصوصها التشريعية من الكتاب والسنة. فتجد المؤلفات تؤلف أدلة القواعد الأصولية من الكتاب، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، وهذا لا شك أمر جميل، لأن الترتيب التاريخي لتدوين علم أصول الفقه بداية نشأ على هذا، وهو ضمن أول مؤلف أصولي مستقل وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فإننا نجد أنه قد خلى من المباحث الكلامية والآراء المنطقية والفلسفية التي أدرجها المتكلمون في هذا العلم. بل إذا تدبرنا كتاب الرسالة وجدنا بأن أساسها ينبني على الكتاب والسنة ودلالة الألفاظ على الأحكام والمعاني، فتناول البيان والعموم والخصوص والسنة وحجية خبر الأحاد وغير ذلك، كل ذلك تناوله عن طريق الاستدلال الشرعي من الكتاب والسنة واللغة العربية وما يقضي به العقل الصحيح والنظر الراجح. ومن هنا كان أول ما ألف في علم أصول الفقه كتاب الرسالة للشافعي، ثم لما نشر الناس على منهاجه ونشر على منواله وتتابعت الكتب والتأليف في هذا الباب، وظهرت المدرستان المعروفتان، مدرسة المتكلمين والمعروف هي فريقة الجمهور، ومدرسة الفقهاء وهي طريقة الأحناف. وكان لكل منهجه، ثم أتى بعدهم من جمع بين الطريقتين كابن السبكي والسمرقندي وغيرهم، ثم ظهرت طريقة مفيدة جدا وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمرين، وهو أن تجديد هذا العلم وضبطه على الوجه المرضي يكون بأمرين. الأمر الأول بطريقة تخريج الفروع على الأصول، فإن هذه الطريقة تميز بين النافع في العلم الذي هو أصلي وبين الذي لا تنبني عليه فائدة مما هو دخيل عن هذا العلم. ولذلك يقول الشاطبي: كل مسألة في أصول الفقه لا تنبني عليها ثمرة فقهية فهي ليست منه، أو كما قال رحمه الله. وأيضا التجديد هذا العلم لا بد له من إدراك للأصول التي بنت عليها القواعد الأصول، فإن ما من خلاف أصولي وله أصول استند عليها ذلك الخلاف. وإذا رجعنا إلى الأصول قد نجد الخلاف لفظيا فيتحرر لنا محل النزاع، وقد نجد أن الأصل الذي بنيت عليه المسألة أصل باطل، ككثير من المسائل الأصولية التي بنيت على مذاهب المتكلمين وآراء الفلاسفة. فإذا حققنا هذين الأمرين، أحدهما يعتبر من المقدمات والآخر يعتبر من النتائج، حصل لنا تجديد هذا العلم والنفع والانتفاع به. ثم ظهرت طريقة خامسة، وهي طريقة الشاطبي رحمه الله، وهو ربط الأحكام الشرعية بمصالح المكلفين. ولا زال الناس يتتابعون في تأليف هذا العلم، ولا شك أن التدرج في مدارج العلم والكمال يقتضي سلوك المسلك الصواب في التعلم والتحصيل. والعلماء مع اختلاف الكتب التي يقررونها للمتعلمين في مراتب التحصيل، إلا أنهم يختلفون بأن أول المراحل للمبتدئين هي مرحلة المختصرات. هذا باتفاقهم أن طالب العلم يبتدئ في أي فن من الفنون بمختصر من المختصرات يضبط له أصول ذلك العلم ويطلعه على جملة من مباحثه، ثم بعد ذلك يتدرج في مدارج الكمال فيه حتى يحقق الغاية في ذلك العلم. هذا محل اتفاق بينهم، لكن في تقريرهم للكتب الخاصة بهذه المراتب يختلفون. وعلم أصول الفقه كسائر العلوم ألف فيه العلماء ودونوا فيه المختصرات والمطولات وما بين ذلك. والمختصرات في ذلك كثيرة، تأثرت بعضها بالمذاهب وبعضها لم يتأثر. ومن أشهر هذه المختصرات رسالة الورقات التي هي محل مذاكرتنا للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، وهي رسالة مختصرة نافعة مفيدة، وقد اعتنى بها العلماء لأسباب عدة وأوصوا بها، منها جلالة مؤلفها رحمه الله في هذا العلم، فإنه من أساطين هذا العلم والمؤلفين البارزين فيه الذين أضافوا إليه الكثير، وإن كان كل يؤخذ من قوله ويرد، وفي قوله الخطأ كما فيه الصواب. وأيضا لاختصارها ووجازتها مع ما تحمله من معان عظيمة ومسائل كثيرة، يرتقي الناظر فيها إلى التدرج في مدارج هذا العلم، وتحصل له تصورا لا بأس به عن مسائل والموضوعات التي يتناولها هذا العلم. غير أن من المؤاخذات على رسالة المعروف إدخاله لبعض المباحث والمقدمات الكلامية التي هي دخيلة عن هذا العلم، مع إهماله لبعض الجوانب المهمة في علم أصول الفقه خصوصا المبتدئ، وهي خصوصا ويتمثل ذلك خصوصا في مباحث الأحكام الشرعية، ولكن هذا له تبرير وسبب عند علماء الأصول المتقدمين، سنأتي لذكره في محله إن شاء الله عز وجل. ويتبين لنا هذا نعلم كخلاصة أن علم أصول الفقه إنما يدرس لغاية عظيمة، وهي اتباع الوحي من الكتاب والسنة. وننبه على هذا لأن هذا هو أساس الإخلاص في طلب هذا العلم. يعني لما نطلب هذا العلم ولما نتدارسه ولما نتذكره؟ هل لأن اهتمام الطلب الآن متوجه إليه، أو لأن شيخنا فلان من الأصوليين، أو للتمكن من المغالبة سواء كانت في حق أم بباطل؟ وإنما غرضنا من تعلم هذا العلم ودراسته هو تحقيق الاتباع والتدرج في مدارج الاتباع إلى مرحلة أو مرتبة أعظم، وهي الاجتهاد، التي تعني الاستقلال في استقلالية في اتباع الوحي من كتاب وسنة، ونعني بالاستقلالية هنا يعني عدم التخليف، لا الاستقلال يعني الخروج عن أقوال العلماء وآرائهم، فذلك أمر مذموم ولا شك. وعلم أصول الفقه اخترنا فيه هذا المتن الذي هو متن الورقات، والشروح عليه كثيرة، منها الحاشية التي بين أيدينا وهي حاشية قرة العين لإمام الحطاب المالكي رحمه الله، وهي حاشية في الحقيقة على شرح جلال الدين المحلي على الورقات، وهي حاشية نافعة مفيدة. طيب، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتفاء لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في رسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك. وهذه الكلمة كلمة عظيمة تدل على التبرؤ من الحول والقوة، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها، فهي كلمة استعانة فيها إظهار الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل، وأنه لا غنى لأحد عن عونه وتوفيقه وتسديده طرفة عين، وإن التوفيق كل التوفيق أن يكلك الله عز وجل إلى نفسه، وإن الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك أو إلى غيره جل وعلا. ومنه نعلم أن هذه الكلمة التي هي البسملة جملة خبرية اسمية أو فعلية أضمر فيها متعلقها، لأن باسم جار ومجرور لابد له من متعلق، والمتعلق هذا إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، فإن قدرناه اسما كانت الجملة اسمية، وإن قدرناه فعلا كانت الجملة فعلية، وكلاهما ورد في الكتاب العزيز. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك، وقال جل وعلا: سبح، وقال جل وعلا: بسم الله مجراها. ها هنا قدر اسما، وفي الأوليين قدر فعلا، فإذا قدر فعلا قلنا يكون جملة فعلية، وإذا قدر اسما كان جملة اسمية. والعلماء يقولون ها هنا المقدر ها هنا الأولى أن يقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، يقولون يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، مؤخرا لإفادة الحصر والاختصاص وتبركا بالبداءة باسم الله عز وجل، ومناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود، فإذا قلت بسم الله أبتدئ يكون عاما شاملا لكل ابتداء، لكن الأولى أن يكون مناسبا للمقام، فإذا كان المقام مقام التصنيف قلت قدرت بسم الله أصنف، وإذا قدرت المقام مقام كتاب مقام تدريس قلت بسم الله أدرس، وهكذا. إذن يقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. وهذه الكلمة وإن كانت خبرية لفظا إلا أنها إنشائية معنى، تتضمن طلب العون من الله جل وعلا، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى. وجملة البسملة تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل العظيمة، وهي الله والرحمن والرحيم. وأسماء الله عند أهل السنة والجماعة أعلام وأوصاف، قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولو لم تكن مشتقة لم تكن حسنة ولا فائدة حينئذ من تعدادها والدعوة إلى إحصائها، ولا إلى أمر الله عز وجل لنا بدعائه بها، وأهل السنة والجماعة إذ يثبتون ما تضمنته هذه الأسماء من أوصاف لا يهملون قاعدتهم في باب الأسماء والصفات، وهو أنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، بل يقولون ما دلت عليه هذه الأسماء من أوصاف الكمال هي ثابتة لله عز وجل على ما يليق به جل وعلا، نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فاسم الرحمن يدل على الرحمة على حقيقته من غير تكييف ولا تمثيل، بل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وعليه فإن أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. أما من حيث الذات فهي أعلام مترادفة، وأما من حيث الصفات فهي صفات أو معاني متباينة. ومن ذلك يعلم القول الحق والصواب في مسألة هل الاسم هو المسمى أم لا. فالمعتزلة لما نفوا الصفات قالوا الاسم غير المسمى، لأن الأسماء عندهم أعلام ولا علاقة لها بالأوصاف. والأشاعرة قالوا لما أرادوا الرد على المعتزلة الذين أتوا بهذا القول من أجل القول بخلق القرآن، قالوا الاسم هو المسمى. وأهل السنة والجماعة يقولون لا بد من الاستفصال، والأولى أن يقال الاسم للمسمى، لا الاسم للمسمى. والله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو أعظم الأسماء وأفضلها. وقد اختلف العلماء في اشتقاقه وهل هو مشتق أم لا، فبعضهم قال ليس مشتقا وبعضهم قال هو مشتق، والذين قالوا باشتقاقه اختلفوا في أصل اشتقاقه. بعضهم قال من أله يأله إلهة فهو مألوه، إله ومألوه أي معبود، ثم حذفت الهمزة للتخفيف إلى آخره. وبعضهم قال مشتق من الله بمعنى تحير لأن العقول حارت فيه، والأول أولى وهو أنه مشتق من أله يأله، لما ورد في تفسير ابن عباس بهذا الاسم وهو أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن والرحيم اسمان من الله، اسمان من أسماء الله عز وجل. فالرحمن على وزن فعلان، وهي صيغة مبالغة تدل على السعة والامتلاء، فهو وسعت رحمته كل شيء، كما قال جل وعلا عن نفسه وسعت رحمتي كل شيء. والرحيم صفة مشبهة فعيل بمعنى فاعل، هو أنه يرحم عباده. فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، ولذلك حسن الجمع بينهما. ويترتب على القول السابق وهو أن الأسماء عند أهل السنة والجماعة علم وأوصاف، أن الرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل في إعرابهما، أما عند أهل البدع فيقولون هما بدل ولا يجوزون إعرابهما صفة، لأن الصفة لا تكون إلا في المشتقات، وأسماء الله عز وجل ليست مشتقة عندهم، فلذلك يقولون تتعين البدلية ها هنا. والسهيلي رحمه الله يقول بل أنا أرى بأنه لا بدلية، لا يمكن أن تكون البدلية أبدا، لأن البدلية المقصود منها الإيضاح والبيان، والله عز وجل هو أعرف المعاني، فكيف يؤتى بالرحمن الرحيم؟ فيقول هما صفتان من صفات الله. وعند أهل السنة الجماعية يجوز إعرابه بدلا، لأن البدل كما يكون في الجوامد يكون في المشتقات، ويجوز إعرابهما صفة، لأنه باعتبار الذات أعلام مترادفة وباعتبار الصفات معاني متباينة. ولما ابتدأ المصنف بالبسملة ابتدأ بحمد لله عز وجل ابتداء إضافيا، ومعلوم أن الفرق بين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي هو أن الابتداء الحقيقي هو ما أوتي به أمام المقصود ولم يسبقه شيء، أما الابتداء الإضافي فهو الذي أوتي به هو ما تقدم على المقصود وإن سبقه شيء. وعليه فكل المبادئ التي ندرسها مما لا يتعلق بموضوع أصول الفقه فهي ابتداء. ولذلك ما أجمل ما قاله البيجوري رحمه الله من أن الأولى أن يقال الابتداء هو من أول الشروع في التصنيف إلى حين الشروع في المقصود، كله ابتداء ولا حاجة إلى ابتداء حقيقي واحتكالي، هذا كله يعتبر ابتداء من أول الشروع في التصنيف إلى حين الشروع في المقصود، كله ابتداء. والحمد هو وصف المحمود بالكمال لكمال صفاته وعظيم أفعاله مع المحبة والتعظيم، وهو أولى ممن عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل على الجميل الاختياري لأمرين. الأمر الأول هو أن تفسير الحمد بالثناء إخراج للحمد الذي لا تكرار فيه، لأن الثناء مشتق من التثنية وهو التكرار المعاود، فالحمد إذا كرر صار ثناء كما يدل عليه حديث أبي هريرة في حديث القدسي في الصحيح أن الله أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه عبدي، فغير بينهما، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال والتعظيم، والرحمن الرحيم أيضا وصف، فلما كرر هذا الوصف صار ثناء. والأمر الثاني أن الحمد أعم من أن يكون على أفعاله جل وعلا فقط، بل كما يكون لأفعاله يكون لذاته وصفاته وأسمائه وكمالها جل وعلا، فهم في قولهم على الجميل الاختياري كأنهم يحمدون حمد مجازات فقط، وأنه إذا أعطاهم حمدوه هذا شكر، ولكن حمد الله عز وجل يكون كما يكون لأفعاله وإحسانه وامتنانه جل وعلا يكون لكمال صفاته سبحانه وتعالى، فهو مستحق للحمد لذاته. ومن ها هنا كان حمد الله عز وجل في السراء والضراء. لما كان في السراء والضراء؟ لأن الله عز وجل يحمد لذاته، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في النعمة كما قال جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني تشكر المصيبة فيزيدك المصيبة. ولما كان الحمد يكون في السراء والضراء؟ لأن الله عز وجل يحمد لذاته كما يحمد لجميل أفعاله. ومن هنا كان هذا الحمد كان هذا التعريف للحمد هو وصف الكمال محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم أولى ممن عرفه بالثناء بالجميع الجميل الاختيار. وقولهم الوصف وصف المحمود بالكمال هذا مما يتفق فيه الحمد مع الشكر، غير أن الشكر والحمد على التحقيق بينهم عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر أخص متعلقا وأعم آلة، فمتعلق الحمد عام يكون في السراء والضراء وقد مضى المناسبة في ذلك، أما آلته فخاص فيكون بالقلب واللسان، أما الشكر فهو أخص متعلقا يكون في السراء ولا يكون في الضراء، يكون على النعمة ولا يكون على النقمة، ولذلك قال الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما آلته فهي عامة بمعنى يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال رؤبة الشاعر أفدتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. لذلك يقول ابن هشام رحمه الله كما نقله عنه الطوفي في شرح الفصيح يعني ابن هشام قال في شرح الفصيح وهذا نقله عن الطوف في شرح مختصر الروضة، قال الشكر لا يكون إلا مجازاة والحمد يكون ابتداء ومجازاة. الشكر لا يكون إلا مجازاة والحمد يكون ابتداء ومجازاة. وقيد القيد والمحبة في التعريف الأول وقيد الاختيار في التعريف الثاني هذا يؤتى به لإخراج المدح، لأن المدح لا يكون على سبيل المحبة والتعظيم، قد يكون طلب للمال، قد يكون طلب للجاه، قد يكون للشفاعة، قد يكون للتقرب والسلطين وغير ذلك، فهذا مما يفارق فيه الحمد المدح. الحمد لله رب العالمين، والأل في الحمد للاستغراق، وهو أنه جل وعلا له المحامد كلها، فهي الاستغراق جنس المحامد، واللام في لله للاختصاص والحصر والقصر، وأنه جل وعلا هو المختص أو المستحق للحمد وحده دون ما سوى. رب العالمين، الرب يطلق في اللغة على السيد والمالك والمصلح وغير ذلك. والعالمون مختلف في تفسير العالمين، فبعضهم قال هم الإنس والجن، وبعضهم قال كل ما سوى الله عالم، والذي رجحه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أنه يطلق على جنس الموجودات، كل جنس من الموجودات يسمى عالما، كل جنس من الموجودات يسمى عالما. وجملة الحمد هذه هي جملة خبرية لا شك، تخبر عن الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى له الحمد كله وله صفات الكمال والجلال والجمال إلى غير ذلك، لكن تتضمن، لا نقول يراد به الإنشاء صراحة، ولكن تتضمن الإنشاء، لأنها تتضمن طلب آثار صفاته وكماله جل وعلا، فهي جملة خبرية تتضمن معنى إنشاء وهو طلب آثار صفاته سبحانه وتعالى ورحمته. ثم لما حمد الله عز وجل ناسب، يعني لما أثنى المصنف على الله عز وجل بما هو أهل له، صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال والصلاة والسلام على نبينا محمد أو على سيدنا، قال وصلى الله، هذا قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والصلاة في اللغة الدعاء كما معروف، أما من الله فهي الثناء، فهي الثناء وليست الرحمة، خلافا لما قال هي الرحمة، وذلك لقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولا شك أن العطف يقتضي المغايرة، فهي الثناء على الله مطلقا على الصلاة. وأما من غير الله عز وجل فهي الدعاء مطلقا بما في ذلك الاستغفار، خلافا لمن قال هي من ملائكة الاستغفار ولمن غيرهم الدعاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تكون هي الدعاء مطلقا. ومعنى الدعاء أي أنها تطلب، يعني أن العبد يخرج من حظ نفسه إلى طلب الدعاء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب ثناء الله عز وجل عليه. قال وصلى الله على سيدنا محمد، سيدنا السيد فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، وهو مأخوذ من يعني معناها يدل على الرئاسة والتقدم، فإما أن يكون الرئيس الذي يسود غيره، وإما أن يكون المقدم الذي قدمه الناس، يعني فاعل أو مفعول، يعني يكون فاعل بمعنى فاعل أو فاعل بمعنى مفعول، والمعنيان متلازمان، وذلك للحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وآله وصحبه أجمعين. محمد المعروف أنه عطف بياء، والآل اسم جمع لا واحد له، وقد اختلف فيها هل هو مشتق أم ليس بمشتق. بعضهم قال مشتق وبعضهم قال ليس بمشتق، والذين قالوا بالشقاقه قال هو الأصل تصغير أهيل. والآل هم الأتباع، فآل كل رجل هو أتباعه، وقد اختلف في آله صلى الله عليه وسلم، والخلاف في ذلك مشهور، فقيل هم أهله من أهل يعني أتباعه من أهل بيته خاصة، وبعضهم قال هم أتقياء أمته، وبعضهم قال هم أتباعه على دينه، والأخير أولى إلا إذا وردت القرينة التي تعين الآل بأحد الأوصاف المذكورة. والآل في اللغة والقرآن لم يضف إلا لظاهر، أدخل آل فرعون إلا آل لوط وهذا، وشاع إضافته إلى الضمير عند المحدثين لكثرة استعمالهم له، وإلا في الأصل أنه في القرآن والاستعمال اللغوي لم يضف إلا إلى ظاهر آله وصحبه. هذا من عطف الخاص على العام، إذا قلنا بأن آله هم أتباعه على دينه، هذا من باب عطف الخاص على العام تنويها بشأنهم. والصحابي هو كل من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويكون من باب عطف المغايرة إذا خصصنا الآل بأهل بيته وأخرجنا الصحابة عنه، فيكون الآل له معنى خاص وصحبه له معنى خاص، فيكون من باب العطف المباين لا عطف الخاص على العام. وجملة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جملة خبرية لكنها إنشائية معنى، أوردها المصنف امتثالا لقول الله عز وجل: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الجملة، جملة البسملة وجملة الحمد لله والصلاة، لم تتفق عليها نسخ الورقات. فجملة البسملة أثبتها العبادي والمحلي والحطاب دون جملة الحمد والصلاة، وأثبت معها الحمد المارديني في الأنجم الظاهرات على الورقة أو لحد ألفاظ الورقة، ولم تثبت لا البسملة ولا الحمد في شرح ابن قاوان يعني التحقيقات ولا شرح ابن فركاح، وأثبتهما شيخنا العصيمي كما في هذه النسخة. فإذا جملة البسملة وجملة الحمد ثبتت عند المارديني في الأنجم الظاهرات، وثبتت في نسخة العصيمي. نعم. أما جملة الحمد لله فلم تثبت في لا شرح العبادي ولا شرح المحلي ولا شرح الخطاب، ولم تثبت لا بسملة ولا حمد لله في شرح ابن قاوان الموسوم بالتحقيقات، ولا في شرح ابن فركاح وهو أول الشروح على الورقات وغيرهما من الشروح. ثم لما أفنى المصنف رحمه الله على الله عز وجل بما هو أهل الله، وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع في الكلام على مصنفه فقال: أما بعد. قال وبعد، هو قال وبعد، أتى بي وبعد. فلما أثنى المصنف، قلنا لما أثنى المصنف رحمه الله وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد شرح مقصوده، أتى بكلمة تقتضي استئناف وهي وبعد، هذه كلمة تقتضي الاستئناف. وأصل وبعد أما بعد، والأصل الأصيل للكلمة مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أما بعد في خطبه، وكان الخطباء يستعملونه قبله وبعده صلى الله عليه وسلم، وقد قيل فيها إن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وأن هي فصل الخطاب الذي أوتيه في قوله جل وعلا: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبعضهم قال بأن أول من تكلم بها هو شحبان وائل الذي تنسب إليه الفصاحة، وهو قال: وقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيب. وهناك من نسبه إلى إلى إلى أحد العرب وهو المعروف بقس المساعدة الإيجادي وهو مشهور من خطباء العرب. وبعد في كلام المصنف قلنا أصلها أما بعد، وأصل الأصيل للكلمة هو ومهما يكن من شيء بعد. ثم لما كثرت الاستعمال حذفت مهما يكن من شيء وأتي بأما نيابة عنها، ثم حذفت الواو في الاستعمالات وأتي بالواو نيابة عنها. ولما كانت أما حرف شرط والتفصيل احتاجت في جوابها إلى الفاء، إلى الفاء الرابطة لجواب الشرط، ولذلك لا يصح الإتيان بها بدون ربطها بجواب الشرط عن طريق الحرف الذي هو الفاء. وبعد مبنية على الضم لأنه حذف المضاف ونوية معناه، ولا شك أن الظروف هذه إذا حذفت ونوية معناها بنيت على الضم قبل وبعد واستعمال وارد في القرآن. قال وبعد فهذه الفاء هي الفاء الرابطة لجواب الشرط، و واسم الإشارة هذه إما يكون إشارة لموجود حاضر وإما يكون إشارة لما هو في الذهن. فالأول على إذا كانت كتبت بعد، إذا كانت كتبت هذه الجملة بعد التأليف، والثاني إذا كتبت قبل يعني في شروع في التأليف، والثاني أولى لأن هذا المثل صغير لا يحتاج إلى مقدمة، خصوصا أن المقدمة هي جملة يسيرة فلا يحتاج إلى كتابة مقدمة بعد الانتهاء من تصنيفه. فالذي يظهر أن المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة عند بداية التصنيف، فالإشارة إلى حاضر في الذهن نزله منزلة الحاضر وجود. قوله ورقات، ورقات جمع ورقة، ولا شك أن المصنف أطلق اللفظ وأراد ما يتضمنه، ما تضمنته هذه الورقات من الألفاظ والمعاني، وأن هذا عند البلاغيين مجاز مرسل علاقته المجاورة، يعني الألفاظ جاورت الأوراق لأنها هي النقوش موجودة في الورق، فأطلق الورقات وأراد ما تضمنته تلك الورقات من ألفاظ ومعاني. وهذه الورقات قليلة كما يشعر بها جمع السلامة، جمع السلامة ومسمى بجمع التصحيح. جموع التصحيح عند سيبويه هي جموع قلة، وأيضا هذا القول اختاره ابن السراج، وفي ذلك يقول الناظم جامعا جموع القلة، قل بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد وسالم الجمع أيضا داخل معها، فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد. ويقول ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. فهذه أربع أوزان، أربعة أوزان هي من جموع التكسير جموع قلة باتفاق، وهي أفعل وأفعلة وأفعال وفعلة، هذه باتفاق، هذه جموع تكسير باتفاق أربعة. وجموع التكسير كثيرة، صيغة جمع التكسير كثيرة تصل إلى 26 صيغة، منها أربعة هي جموع قلة والباقي ليست بجموع قلة. يختلفون في جموع السلامة وهي جموع التصحيح سواء كان مذكرا أم مؤنثا، هل هي جموع قلة أم جموع كثرة أم لا تدل لا على كثرة ولا على قلة، على ثلاثة مذاهب. فالجمهور على أنها ليست جموع قلة، لا تدل على القلة، وسيبويه ابن السراج على أنها قلة، ويستدلون بذلك بما ورد عن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما عرض شعره على النابغة في سوق عكاظ، لما عرض عليه شعره وكانت عرضت قبله الخنساء شعره فقال لها ما أحسن شعرك لولا أنك امرأة، فدخل عليه حسان فقال أعطني ما عندك. فقال حسان: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقبرن من نجدة دما. قال: قد أحسن والله، لقد أحسنت غير أنك أقللت جفانك وشيبك. قال له: غير أنك أقللت أجفانك وشيوخك. أجفانك وشيوخك. وأضاف بعضهم إلى أن الجمع السلامة للكثرة، وهناك رأي ثالث وهو الذي يرجح كثير من الباحثين والمحققين، وهو أن جموع السلامة لمطلق الجمع من غير نظر إلى قلة أو كثرة. وهذا لا يؤثر على ما ذكرناه ها هنا، لأن واقع الرسالة يدل على أنها ورقات قليلة. حتى ولو رجحنا بأن جمع السلامة لا يدل على القلة، غير أن قرينة واقع الرسالة تدل على القلة. وأيضا التنكير الذي استعمله المصنف هو تنكير تقليل، تنكير تقليل. ومن الدواعي البيانية عند البلاغيين للتنكير هو التقليل، لأن التنكير عند البلاغيين في علم المعاني له مقاصد شتى. قد يؤدب بالتنكير للتقليل، وقد يؤتى به للتكثير، وقد يؤتى به للتعظيم، وقد يؤتى به للجهل بالمخاطب، وقد يؤتى به لعدم إرادة إخبار الغير به. فمن دواعي التنكير البلاغية التقليل. فهنا تنكير تنكير تقليل. فكأنه قال: هذه ورقات قليلة. ثم قال: فهذه ورقات تشتمل، أي تحتمل. وقبل ذلك في ورقات صاحب قرة العين قال المصنف أتى بلفظ ورقات مشعرا بالقلة، وكأنه أراد حصر مؤلفه في أوراق يسيرة وتنشيطا للطالب والمبتدئ، ومثل له بقوله تعالى في صيام شهر رمضان: أيام معدودات. فوصف الشهر كله بأنه أيام معدودات تنشيطا للطالب. تشتمل أي تحتوي على فصول، وفصول جمع فصل، وفي اللغة الحاجز بين شيئين. وكلمة فاء والصاد واللام تدل، تدور هذه الحروف هذه تدور على معنى القطع والإبان، على معنى القطع والإبان. لذلك كان المعنى الاصطلاحي لكلمة فصل هو اسم لطائفة من المسائل تشترك بحكم، وسمي فصل لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة. والفصل هذا له استعمالات كثيرة في اللغة وفي الاصطلاح. ففصول في الكتب المدونة هي يؤتى بها لقطع كل جملة يعني من المسائل عن غيرها وتمايزها حتى يحصل التمايز بينها. والفصول في الأجناس عند علماء المنطق في الحد لفصل المحدود عن غيره، ومنه سمي فصل اليوم، فصل القضاء يعني يوم القيامة سمي فصل القضاء ويوم الفصل، لأنه يقطع النزاع بين الخصوم. وهذا نعم كل واحد. والمصنف استعمل التنوين في فصول، وهنا التنوين تنوين تكثير وتعظيم. فكأنه قال: هذه ورقات قليلة تشتمل على فصول عظيمة في أصول الفقه. فكانت ذلك رفع لما يحتمل الحكم بقلتها من مظنة توهم حقارتها، بحيث لا ينتفع بها إلا المبتدئ. فقال: مع أنها قليلة فإنها عظيمة. ورقات قليلة تشتمل على فصول عظيمة يعني. فالتنوين الأول تنوين تقليد، والتنوين الثاني تنوين تعظيم وتكثير. تنكير والتنوين، التنوين والتنكير متلازمان. إذا قلنا التنوين لابد أن يكون لفظ منكر. التنكير أيضا نعم. وارد كثيرا في إن في ذلك لآية أي عظيمة. ويكذبك فقد كذبت رسل أي كثيرون كثير فلا موجود فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا ثم قال المصنف رحمه الله على معرفة فصول من أصول الفقه. طيب أصول الفقه علم على هذا العلم وسيأتي بيانه بالتفصيل. قال وهو مؤلف من جزئين مفردين. شرع المصنف في تعريف علم أصول الفقه لأنه لا يمكن الخوض في أي علم من العلوم إلا بعد تصوره، والتصور مستفاد من التعريفات كما يقول علماء المنطق. والتعريف يعد من أهم مبادئ العلم لأنه لا بد على كل من يحاول أن يشرع في علم من العلوم أن يحيط علما بمقدماته ومبادئه. والمبادئ معروفة العشرة وقد تزيد على العشرة، لكن أعظم هذه المبادئ هي ثلاثة مبادئ لا بد للإنسان يدركها إدراكا جيدا، وهي الحد والتعريف أولا، والموضوع ثانيا، والثمرة والغاية ثالثا. لأنه بالحد والتعريف يتميز المحدود من غيره، وبالموضوع يعرف الطالب المسائل التي هي أصيلة في العلم من المسائل التي هي دخيلة عليه أو مقدمة له، وبالغاية والثمرة يميز الطالب المقصد الذي من أجله يسعى إلى تعلم هذا العلم حتى لا يكون تحصيله عبثا. فلا بد من هذه الأمور الثلاث: الحد والموضوع والغاية والثمرة. وهذا ما سنحاول أن نتناوله في هذه المقدمة في تعريف الأصول. أما ثمرة وغاية فقد مضت معه، ويبقى لنا حده وموضوعه. فما هو حد هذا العلم وما هو موضوعه؟ في الحلقة إن شاء الله عز وجل القادمة نتناول حد هذا العلم وموضوعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.